بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في تشخيص موضوع الحجية وخلاصة ما قلناه في الدرس السابق إن الظهور إما تصوري وإما تصديقي وكذلك القرينة إما متصلة وإما منفصلة أما القرينة المتصلة فهي لا تزيل الظهور التصوري وإنما تزيل الظهور التصديقي فقط. أما القرينة المنفصلة فلا تزيل لا الظهور التصوري ولا الظهور التصديقي وإنما تسقط الظهور التصديقي عن الحجية. وهذا يعني أن الظهور التصوري لا يتأثر لا بالقرينة المتصلة ولا بالقرينة المنفصلة، أما الظهور التصديقي فيتأثر بالقرينة المتصلة فيسقط ولا يتأثر بالقرينة المنفصلة وإنما تسقط حجيته لأن القرينة المنفصلة لا تسقط الظهور التصديقي وإنما تسقط حجيته. ثم قلنا يوجد بدوا لدينا في موضوع الحجية حجية الظهور يوجد لدينا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوري. الاحتمال الثاني أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم القرينة المنفصلة واقعا. الاحتمال الثالث الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. وقلنا توجد فوارق بين هذه الاحتمالات الثلاثة. فعلى الاحتمال الأول سواء احتملنا وجود القرينة المتصلة أو احتملنا وجود القرينة المنفصلة فعلى كل حال موضوع حجية الظهور تام لأنه الظهور التصوري والظهور التصوري لا يتأثر لا بالقرينة المتصلة ولا القرينة المنفصلة. فتطبيق حجية الظهور بناء على الاحتمال الأول لا يحتاج إلى أي أصل آخر بل نطبق الحجية بشكل مباشر. أما على الاحتمال الثاني فإذا احتملنا القرينة المتصلة احتجنا إلى أصل آخر نطبقه قبل حجية الظهور. لماذا؟ لأن موضوع الحجية على الاحتمال الثاني هو الظهور التصديقي والظهور التصديقي يتأثر بالقرينة المتصلة أو لا يتأثر؟ القرينة المتصلة تؤثر على الظهور التصديقي أم لا؟ نعم تؤثر، بنحو لو جاءت القرينة المتصلة أزالت الظهور التصديقي. فإذا شككنا في القرينة المتصلة فالظهور التصديقي محرز أو ليس محرزا؟ ليس محرزا، فيختل موضوع الحجية. نعم إذا احتملنا القرينة المنفصلة مو القرينة المتصلة. يعني لو قطعنا بعدم القرينة المتصلة واحتملنا القرينة المنفصلة حينئذ يمكن تطبيق حجية الظهور بلا حاجة إلى أصل آخر. لماذا؟ لأن الموضوع يتكون من جزئين: الظهور التصديقي وعدم القرينة. وبما أنه الظهور التصديقي لا يتأثر باحتمال القرينة المنفصلة حينئذ الظهور التصديقي تام ولا نحتاج إلى أصل لنفي القرينة المنفصلة. يعني في الاحتمال الثاني نحتاج إلى أصل ينفي القرينة المتصلة وهو أصالة عدم القرينة، ولكن لا نحتاج إلى أصل لنفي القرينة المنفصلة. لماذا؟ لأن القرينة المنفصلة لا تؤثر على الظهور. هذا في الجزء الأول من الموضوع وهو الظهور التصديقي. الظهور التصديقي لا يتأثر بالمنفصلة ويتأثر بالمتصلة، ولهذا يحتاج إلى أصالة عدم القرينة إذا احتملنا القرينة المتصلة، ولا يحتاج إلى أصالة عدم القرينة إذا احتملنا القرينة المنفصلة. زين، الجزء الثاني من الموضوع، الجزء الثاني من الموضوع ما هو؟ عدم القرينة المنفصلة واقعا. لأن الاحتمال الثاني يقول الظهور التصديقي مع عدم القرينة المنفصلة واقعا، فإذا احتملنا القرينة المنفصلة فهذا الجزء تام أو ليس تام؟ ليس تام، لأننا نحتمل وجوده بينما نحن نشترط عدم وجوده واقعا، ولهذا أيضا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة. إذن على الاحتمال الثاني نحتاج إلى أصالة عدم القرينة في الجزء الثاني، ونحتاج إلى أصالة عدم القرينة في الجزء الأول إذا احتملنا القرينة المتصلة دون القرينة المنفصلة. أما الاحتمال الثالث، هذا كله كان شنو؟ خلاصة للدرس السابق باعتبار فاصلة زمنية. أما الاحتمال الثالث، ماذا يقول الاحتمال الثالث؟ يقول إن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي شنو؟ مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. فالموضوع يتكون من جزئين: الأول وجودي وهو الظهور التصديقي، الثاني عدمي وهو عدم العلم بالقرينة المنفصلة. حينئذ إذا احتملنا القرينة المتصلة فيمكن التمسك بالظهور أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ الجواب: إذا احتملنا القرينة المتصلة فهذا يعني أن موضوع الحجية وهو الظهور التصديقي ليس محرزا. لماذا؟ لأن القرينة المتصلة لو كانت موجودة لأزالت الظهور التصديقي، فاحتمالها يعني أن الظهور التصديقي ليس محرزا، ولا يكون الظهور التصديقي محرزا إلا إذا قطعنا بعدم القرينة المتصلة. أما إذا شككنا فالظهور التصديقي ليس محرزا، ولهذا نحتاج قبل أن نطبق حجية الظهور إلى نفي القرينة المتصلة. وكيف ننفيها في حالات الشك؟ بأصالة عدم القرينة. فنطبق أولا أصالة عدم القرينة، وبعد أن نطبق أصالة عدم القرينة المتصلة يتحقق لنا الظهور التصديقي فتتحقق الحجية. إذن لا يمكن التمسك بحجية الظهور مباشرة، بل بعد تطبيق أصالة عدم القرينة المتصلة. أما إذا احتملنا القرينة المنفصلة، إذا احتملنا القرينة المنفصلة فكلا الجزئين للموضوع محرز. أما الجزء الأول وهو الظهور التصديقي فلا يتأثر بالقرينة المتصلة لا يتأثر بالقرينة المنفصلة لا في حالة العلم بها فضلا عن حالة الشك. يعني لو قطعنا بالقرينة المنفصلة فالظهور التصديقي لا يتأثر، فكيف إذا كانت القرينة المنفصلة مشكوكة ومحتملة فقطعا لا تؤثر على الظهور التصديقي؟ فالجزء الأول محرز أو ليس محرزا؟ محرز. يبقى عندنا الجزء الثاني، الجزء الثاني للموضوع على الاحتمال الثالث ما هو؟ هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة، وفي حالة الشك بالقرينة المنفصلة عدم العلم متحقق أو غير متحقق؟ متحقق. عدم العلم هو الشك، فإذا شككنا في القرينة المنفصلة يصدق عدم العلم بالقرينة المنفصلة، فالجزء الثاني أيضا محرز وتام. ولهذا على الاحتمال الثالث نقول بالتفصيل بين احتمال القرينة المتصلة وبين احتمال القرينة المنفصلة. على احتمال القرينة المتصلة لا يمكن التمسك بأصالة الظهور إلا بعد التمسك بأصالة عدم القرينة. أما إذا احتملنا القرينة المنفصلة أمكن التمسك بأصالة الظهور بلا حاجة إلى أصالة عدم القرينة لتمامية الموضوع بكلا جزئيه. الخلاصة، الخلاصة على الاحتمال الأول نحتاج إلى أصل آخر أو لا نحتاج إلى أصل آخر؟ لا نحتاج إلى أصل آخر غير حجية الظهور مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء احتملنا القرينة المتصلة أو احتملنا القرينة المنفصلة فنتمسك بأصالة الظهور مباشرة ولا نحتاج إلى أي أصل آخر. أما على الاحتمال الثاني فنحتاج إلى أصل آخر سواء احتملنا القرينة المتصلة أو احتملنا القرينة منفصلة، فعلى كل حال نحتاج إلى أصالة عدم القرينة. أما الاحتمال الثالث فبالتفصيل، إذا احتملنا القرينة المتصلة فنحتاج إلى أصل آخر وهو أصالة عدم القرينة، فيكون الاحتمال الثالث شبيها بالأول لو بالثاني. يكون شبيها بالثاني في احتياجه إلى أصالة عدم القرينة. أما إذا احتملنا القرينة المنفصلة فيكون الاحتمال الثالث شبيها بالاحتمال الأول، لا يحتاج إلى أصالة عدم القرينة. حفظتوه إن شاء الله. هاي مطلب ترى كلش مهم، يعني هاي التفصيلات اللي ذكرتها تتكرر معك كثيرا في علم الأصول. متى تهدم القرينة؟ الظهور. ومتى تهدم الحجية؟ القرينة المتصلة شنو وظيفتها؟ القرينة المنفصلة شنو وظيفتها؟ هذه الأمور احفظها حفظ سورة الحمد للصلاة، لأنها مطالب قد يخلط فيها البعض كثيرا. أنا عدتها أكثر من مرة لأهميتها حتى تتركز وين الذهن. إذن على الاحتمال الأول لا نحتاج إلى أصالة أخرى مطلقة، على الاحتمال الثاني نحتاج إلى أصالة أخرى مطلقة، على الاحتمال الثالث نحتاج إلى أصالة عدم القرينة إذا احتملنا القرينة المتصلة، ولا نحتاج إليها إذا احتملنا القرينة المنفصلة. قال وأما الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث قلنا به تفصيل، فهو كالاحتمال الثاني. من يواجهه كالاحتمال الثاني؟ في أنه يحتاج إلى أصل آخر وهو أصالة عدم القرينة، لكن متى؟ إذا احتملنا وجود قرينة متصلة. وأما الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني في عدم إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة، بل يحتاج إلى أصل آخر وهو أصالة عدم القرينة. لكن متى؟ يقول شنو؟ مع احتمال القرينة المتصلة. إذا احتملنا وجود قرينة متصلة فالاحتمال الثالث كالاحتمال الثاني في حاجته إلى أصل آخر وهو أصالة عدم القرينة. لماذا؟ لأن موضوع الحجية في الاحتمال الثاني والثالث هو الظهور التصديقي، والظهور التصديقي يتأثر بالقرينة المتصلة. فإذا احتملنا القرينة المتصلة يعني الظهور التصديقي ليس محرزا، فلا بد من إحرازه، بعد ذلك نرجع إلى أصالة الظهور. لأن موضوع الحجية وهو الظهور التصديقي غير محرز مع هذا الاحتمال. يا احتمال احتمال القرينة المتصلة، لأنك إذا شككت في القرينة المتصلة شككت في الظهور التصديقي. إذن شو تسوي؟ كنت تنفي القرينة المتصلة بأصالة عدم القرينة فيتحقق الموضوع. يلا تجي أصالة الظهور، إلا أن الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه عن الثاني، ويكون شبيها بالاحتمال الأول إذا احتملنا القرينة المنفصلة، إلا أن الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه في إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المنفصلة. يعني إذا شككنا في القرينة المنفصلة فيجوز الرجوع مباشرة إلى أصالة الظهور، ولا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة. لماذا؟ لأن المنفصلة لا تؤثر أولا على الظهور التصديقي، وثانيا نحن لم نشترط في الاحتمال الثالث عدم القرينة المنفصلة واقعا، وإنما اشترطنا عدم العلم، وعدم العلم موجود في حالة الشك، لأن موضوع الحجية على الاحتمال الثالث محرز حتى مع هذا الاحتمال. يا احتمال، احتمال القرينة المنفصلة. لماذا؟ لأن الموضوع هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة وهو محرز في حالات الشك، بينما لم يكن محرزا مع هذا الاحتمال على الاحتمال الثاني، بينما لم يكن محرزا معه، معه يعني شنو معه؟ مع احتمال القرينة المنفصلة على الاحتمال الثاني، لأنه على الاحتمال الثاني لا يكفينا عدم العلم، بل نحتاج إلى العلم بالعدم، فنحتاج إلى أصالة عدم القرينة. هذه الاحتمالات الثلاثة مع الفوارق بينها، ثم نأتي إلى تحقيقها، أي الاحتمالات هو الصحيح؟ يعني السيد الشهيد قال توجد ثلاثة احتمالات بدوا، يعني قبل التحقيق لدينا ثلاثة احتمالات، الآن بعد التحقيق نريد أن نميز الاحتمال الصحيح من الاحتمال غير الصحيح. يقول السيد الشهيد: أما الاحتمال الأول فهو ساقط وباطل قطعا. لماذا؟ لأن جعل الحجية للظهور ليس من باب التعبد المحض، وإنما هو من باب الأمارية، أي من باب الكاشفية، فإن الظهور بما أنه كاشف كشفا ظنيا، لذلك جعله الشارع حجة، ولذلك عمل به العقلاء. العقلاء لا مجال للتعبد في تصرفاتهم وسلوكياتهم. العقلاء مثلا لماذا يعملون بخبر الثقة؟ لأنه أمارة وكاشف. لماذا يعملون بالظهور؟ لأنه أمارة وكاشف عن مراد المتكلم. فجعل الحجية للظهور معناها اتخاذ الظهور أساسا للكشف عن مراد المتكلم، لا أنه أمر تعبدي محض لا كاشفية فيه. إذن لماذا تجعل الحجية للظهور؟ لماذا تجعل الحجية للظهور؟ على أساس كاشفيته عن مراد المتكلم. وحينئذ نسأل: ما هو الكاشف عن مراد المتكلم؟ الظهور التصوري أم الظهور التصديقي؟ الظهور التصوري أم الظهور التصديقي؟ الجواب: الظهور التصديقي هو الكاشف عن مراد المتكلم، أما الظهور التصديقي أما الظهور التصوري فكما قلنا سابقا بأنه موجود حتى لو صدر الكلام من نائم أو من اصطكاك حجرين. الدلالة التصورية موجودة حتى لو صدر اللفظ من اصطكاك حجرين، يعني توجد إرادة أو لا توجد إرادة؟ لا توجد إرادة. فالدلالة التصورية لا علاقة لها بإرادة المتكلم، لأنها موجودة سواء كان المتكلم ملتفتا أو غير ملتفت، قاصدا أو غير قاصد، بل حتى لو صدر الكلام من الجدار أيضا توجد الدلالة التصورية. إذن الدلالة التصورية لا تكشف عن مراد المتكلم، الكاشف عن مراد المتكلم هو الظهور التصديقي. إذن إذا كانت الحجية للظهور مبنية على أساس كشفه عن مراد المتكلم، والكاشف عن مراد المتكلم هو الظهور التصديقي، إذن الحجية موضوعها الظهور التصديقي وليس الظهور التصوري كما يقول الاحتمال الأول. إذن الاحتمال الأول باطل، والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات أن الاحتمال الأول ساقط وباطل. لماذا؟ لأن المقصود من حجية الظهور تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه، عن طريق الظهور نعين مراد المتكلم، وهي إنما تناط عقلائيا، حجية الظهور عقلائيا بمن تناط؟ بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود، يعني عن من؟ عن مراد المتكلم. يعني أساس الحجية هو الكاشفية عن مراد المتكلم. لماذا؟ إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد المحض، وجدت كاشفية أو لم توجد، لا، العقلاء حينما يعملون بشيء من باب الأمارية فإنما يعملون به من باب الكاشفية. زين، وإذا كان العمل من باب الكاشفية، زين، ما هو الكاشف عن مراد المتكلم؟ هو الظهور التصديقي. وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوري بل الظهور التصديقي. وعليه إذا كانت الحجية مبتنية على الكاشفية والكاشفية توجد في الظهور التصديقي، إذن الحجية ثابتة للظهور التصديقي، فإناطة الحجية بغير حيثية الكشف. حيثية الكشف ما هي؟ الظهور التصديقي. غير حيثية الكشف الظهور التصوري. فإناطة الحجية بغير حيثية الكشف، أي إناطتها بالمدلول التصوري بلا موجب عقلائي، لأن العقلاء ينيطونها بحيثية الكشف وهي الظهور التصديقي، أما إناطتها بالظهور التصوري كما يقول الاحتمال الأول فهذا لا مبرر له عقلائيا. فيتعين أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي لا الظهور التصوري. بس يقتصر على كون الظهور التصوري هو الموضوع، بس الاحتمال الأول ما يقتصر على الظهور التصوري، إنما يعني ظاهرة عدم العلم بوجود القرينة. ما يقتصر، ما يقتصر. إذا ما عرفت أنه أو ما تكتب عندي قرينة راح يصير عندي اتحاد بين الظهور التصوري والظهور التصوري. ما ترابط، لا ما ترابط. عندنا كلام صدر من جدار، من جدار، ولم تأتي لا قرينة متصلة ولا منفصلة. أكو ظهور تصوري لو لا، وعدم قرينة متصلة ولا منفصلة، فيصدق الاحتمال الأول مع أنه لم يقل به أحد. الاحتمال الأول يقول فقط ظهور تصوري مع عدم العلم بالقرينة. وإذا صدر من جدار أيضا ظهور تصوري مع عدم العلم بالقرينة، ولم يقل أحد بأنه حجة. زين، أما الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني وإن سلم من الإشكال من هذه الجهة ولكنه وقع في إشكال من جهة أخرى، لأنه أناط الحجية بعدم العلم بالقرينة المنفصلة أم أناطها بالعلم بعدم القرينة المنفصلة؟ الاحتمال الثاني أناطها بالعلم بعدم القرينة المنفصلة. بعبارة أخرى، موضوع الحجية على الاحتمال الثاني هو الظهور التصديقي مع عدم القرينة المنفصلة واقعا، وهذه هي نقطة ضعف. لأننا نقول إن العقلاء يعملون بالظهور حتى مع احتمالهم للقرينة المنفصلة واقعا. لماذا؟ لأن عملهم بالظهور مبني على الكاشفية عن مراد المتكلم التي توجد في الظهور. لماذا يعمل العقلاء بالظهور؟ بسبب شنو؟ وجود الكاشفية، وأن الظهور كاشف عن مراد. طبعا كلامنا الآن بعد في الظهور التصديقي. لماذا يعمل العقلاء بالظهور التصديقي؟ لأنهم يرونه كاشفا عن مراد المتكلم. زين، وكاشفية الظهور عن مراد المتكلم لا تتأثر باحتمال القرينة المنفصلة واقعا. كون القرينة المنفصلة موجودة واقعا أو ليست موجودة واقعا، هذا لا يناط به كاشفية الظهور عن مراد المتكلم. العقلاء يرون أن الظهور التصديقي كاشف عن مراد المتكلم، وهذا ليس مناطا بعدم القرينة المنفصلة واقعا. نعم، إذا قطعنا بالقرينة المنفصلة ايش راح يسبب لنا؟ أعيد السؤال، الجواب دقيق لا تشتبه. لو قطعنا بالقرينة المنفصلة ايش راح يصير؟ راح يسقط الظهور التصديقي أو لا يسقط؟ لا يسقط. أنا سمعت أحد الأخوة يقول إذن الظهور التصديقي غير محرز. لا، حتى لو قطعنا بالقرينة المنفصلة فالظهور التصديقي محرز، لكن هذه القرينة ستكذبه وتسقط حجيته، لا أنها تزيله من الأساس. إذن وجود القرينة المنفصلة أو عدم وجودها واقعا يؤثر على نقطة الكاشفية في الظهور أو لا يؤثر عليها؟ لا يؤثر عليها. وإذا كان لا يؤثر فليس صحيحا أن تناط حجية الظهور بعدم القرينة المنفصلة واقعا. هذا غير صحيح، بل يكفينا عدم العلم ولا نشترط العلم بالعدم. فقر العبارة نشرح إذا بها بعض التفاصيل. قال كما أن الاحتمال الثاني ساقط أيضا باعتبار أنه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة. شو يحتاج؟ نحتاج إلى أصل آخر لو ما نحتاج، قلنا قبل شوي. إذا شككنا في القرينة المنفصلة فعلى الاحتمال الثاني نحتاج إلى أصالة عدم القرينة. لماذا نحتاجها؟ لكي ننفي وجود القرينة المنفصلة واقعا. لماذا؟ لأن الاحتمال الثاني يشترط العلم بعدم القرينة المنفصلة، وهذا لا يحصل إلا إذا أجرينا أصالة عدم القرينة، باعتبار أنه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة، يفترض الحاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة أولا لكي ننقح بها الموضوع، وهو العلم بعدم القرينة ثم أصالة الظهور. مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرر له عقلائيا إلا كاشفية الظهور التصديقي. احنا ليش نريد ننفي القرينة؟ هذا لا مبرر له إلا حتى يتم كاشفية الظهور التصديقي عن مراد المتكلم، وهذه الكاشفية موجودة حتى مع احتمال القرينة المنفصلة، فلماذا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة والعلم بعدم القرينة؟ هذا لا نحتاجه، لا مبرر له عقلائيا إلا كاشفية الظهور التصديقي عن إرادة مفاده. يعني شنو عن إرادة مفاده؟ عطف تفسير، وأن ما قاله يريده، يعني المتكلم ما قاله يريده، فالظهور التصديقي كاشف عن مراد المتكلم. هاي كاشفية الظهور التصديقي، وهي كاشفية لا تتوقف على العلم بعدم القرينة المنفصلة، بل ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، هذا الظهور بنفسه ينفي وجود القرينة. الظهور الحالي للمتكلم في أن ما يقوله يريده، هذا الظهور الحالي شبيه ينفي وجود القرينة. لماذا؟ يعني هو شغل، لو كان يريدها لذكرها، بما أنه لم يذكرها إذن هو لا يريدها، فهذا الظهور بنفسه ينفي وجود القرينة المنفصلة، ولا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة. لذلك يقول: وهي كاشفية الظهور المستندة على أن ما قاله يريده كاشفية مساوقة لنفي القرينة المنفصلة. لماذا؟ لماذا مساوقة لنفي القرينة المنفصلة؟ لأن ما يقوله يريده، اعكسه، ما لا يقوله لا يريده. وبما أن القرينة المنفصلة احنا شاكين بها، نقول لو كان يريدها لذكرها، بما أنه لم يذكرها فهو لا يريدها. زين، وحيث هاي تتمت الجملة، المفروض ما يخليها رأس سطر. وحيث إن الأصول العقلائية تعبدية، لو تعتمد على الكشف تعتمد على الكشف، وحيث إن الأصول العقلائية تعبر عن حيثيات من الكشف المعتبرة عقلائيا وليست مجرد تعبدات بحتة، فلا معنى حينئذ لافتراض أصالة عدم القرينة ثم أصالة الظهور. ماكو داعي لهذا، لأن قضية مو تعبدية، قضية كاشفية، وقضية الكاشفية متحققة في المقام، بل هذه الكاشفية هي التي تنفي القرينة المنفصلة، فلا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة. بل يرجع إلى أصالة الظهور مباشرة، لأن كاشفية الظهور هي المناط في نفي القرينة المنفصلة، لأن هذه الكاشفية هي أن ما قاله يريده وما لم يقله لا يريده، لا أن الكاشفية للظهور مترتبة على نفي القرينة بأصل سابق وهو أصالة عدم القرينة. يعني ياهو الأسبق في الحقيقة، الكاشفية كاشفية الظهور تنفي القرينة، لا أننا ننفي القرينة ثم نأتي إلى كاشفية الظهور. المسألة بالعكس. إذن الاحتمال الثاني باطل أيضا، فشف قعدنا. وهكذا يتعين الاحتمال الثالث. وعليه الاحتمال الثالث ماذا يقول؟ الاحتمال الثالث موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. زين، هذا الظهور متى يتأثر؟ متى يتأثر؟ ابحاث. إذا علمنا أو احتملنا القرينة المتصلة، سواء علمنا بالقرينة المتصلة أو احتملناها، سقط الظهور التصديقي. مو بمعنى سقط، يعني كان الظهور التصديقي ليس محرزا. إذا علمنا بالقرينة المتصلة زال الظهور التصديقي، إذا شككنا في القرينة المتصلة فالظهور التصديقي ليس محرزا فتسقط الحجية. إذن هذه الحجية ستتأثر بالقرينة المتصلة سواء علمنا بها أو شككنا فيها. أما القرينة المنفصلة فمجرد احتمالها لا يؤثر. لماذا؟ لأن الموضوع على الاحتمال الثالث هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة وهو محرز في حالات الشك. نعم، متى تتأثر؟ إذا علمنا بالقرينة المنفصلة. إذا علمنا بالقرينة المنفصلة ايش راح يصير؟ ايش راح يصير؟ الظهور التصديقي يبقى لكنه سيسقط عن الحجية. إذن إذا علمنا بالقرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة سقطت الحجية. إذا متصلة سقط أصل الظهور، وإذا منفصلة سقطت الحجية. أما إذا شككنا في القرينة، فإن كان شكا في القرينة المتصلة سقطت الحجية لأن موضوعها ليس محرزا. أما إذا احتملنا القرينة المنفصلة فاحتمال القرينة المنفصلة لا يؤثر شيئا. وعليه، يعني على الاحتمال الثالث، فإن علم بعدم القرينة مطلقا، يعني قطعنا بأنه لا توجد لا قرينة لا متصلة ولا منفصلة، إذن الظهور موضوعه تام أو ليس تام؟ تام، فتكون حجية الظهور ثابتة. أو علم بعدم القرينة المتصلة خاصة، وإن احتملنا القرينة المنفصلة هذا أيضا حينئذ شنو؟ نتمسك بأصالة الظهور. إذن الصورة الأولى أن نقطع بعدم القرينة لا متصلة ولا منفصلة فنتمسك بأصالة الظهور. الصورة الثانية أن نقطع بعدم القرينة المتصلة وإن احتملنا القرينة المنفصلة أيضا شنو؟ نتمسك بأصالة الظهور، لأن احتمال القرينة المنفصلة لا يؤثر. أما إذا حدث العكس، يعني شنو حدث العكس؟ قطعنا بعدم المنفصلة لكن احتملنا المتصلة، حينئذ لا يمكن التمسك بأصالة الظهور لعدم إحراز الموضوع. فإن علم بعدم القرينة مطلقا متصلة أو منفصلة، أو علم بعدم القرينة المتصلة خاصة مع الشك في المنفصلة، رجعنا إلى أصالة الظهور ابتداء. انت كمل. أما لو علمنا بعدم المنفصلة وشككنا في المتصلة فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة، لأن موضوعها ليس محرزا. زين، إذن ماذا نفعل؟ نحتاج إلى أصل آخر ينفي لنا القرينة المتصلة. إذا احتملنا القرينة المتصلة لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة، بل نحتاج إلى أصل نطبق هذا الأصل ثم بعد ذلك نرجع إلى أصالة الظهور. السيد الشهيد يقول: لدينا ثلاث صور، في صورتين يوجد لدينا أصل ينفي القرينة المتصلة، وفي صورة واحدة لا يوجد لدينا ذلك الأصل. وهذا ما يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام.